ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد